بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب الطلاق، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال: قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حكم طلاق الحائض، فهو رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يأمر ابنه أن يراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض، ثم إن شاء يعني بعد الحيضة الثانية أمسك وإن شاء طلق. وفي بعض الروايات قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، جواز الطلاق إذا دعت الحاجة إليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على ابن عمر طلاقه، لم ينكر على ابن عمر أصل الطلاق، وإنما أنكر وصف الطلاق وهو أنه وقع في حيض. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز تولي الإنسان السؤال عن غيره إذا كان أمره يهمه، لأن عمر رضي الله عنه تولى السؤال عن ابنه للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم الطلاق في حال الحيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يراجعها، وفي بعض الروايات أنه غضب عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على تحريم الطلاق في حال الحيض. والطلاق في حال الحيض محرم بالنص والإجماع، أما النص فقال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأمر الله عز وجل من أراد أن يطلق المرأة أن يطلقها للعدة، بمعنى أنه إذا طلقها تشرع في العدة. وطلاق الحائض بل المرأة إذا طلقت وهي حائض لا تشرع في العدة، لأن هذه الحيضة لأن هذه الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب عليها. وكذلك أيضا كما سيأتي أنه يحرم الطلاق في الطهر الذي جامع فيه، لأنه ليس طلاقا للعدة، لأن لا ندري هل تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها وضع الحمل، أو لا تحمل فتكون عدتها بالحيض. والمشروع للإنسان إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها لعدة متيقنة، بمعنى أنه من حين أن يطلق تشرع في عدة متيقنة، ولا يكون هذا إلا فيما إذا طلقها في طهر لم يجامع فيه ويستثنى. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على تحريم الطلاق في الحيض، ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل: المسألة الأولى، إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، فإذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فهذا الطلاق جائز، وذلك لأن المرأة التي لأن المرأة المطلقة قبل الدخول أو الخلوة ليس عليها عدة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالعلة التي من أجلها نهي عن الطلاق في الحيض منتفية هنا. المسألة الثانية: إذا كان الطلاق على عوض، لأنه حينئذ يكون خلعا وفسخا، كما لو قال طلقتك بألف أو على ألف أو ما أشبه ذلك، فهذا فسخ وليس طلاقا. والمسألة الثالثة: إذا كان الطلاق في حال الحمل، لأن عدة الحامل وضع الحمل، فهو إذا طلق في حال الحمل فلا عبرة بالحيض، بل العبرة بالحمل، لقوله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا قليل ونادر، أعني كون الحامل تحيض من الأمور القليلة والنادرة، لأن الغالب أن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، يعني أنه إذا انقطع الحيض عرفت المرأة أنها قد حملت. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن طلاق الحائض واقع، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر مره فليراجعها، ومعلوم أنه لا مراجعة إلا بعد طلاق، وهذا يدل على أن طلاق الحائض واقع، وهو ما عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من المحققين إلى أن طلاق الحائض لا يقع، لأنه مخالف لما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا طلق امرأته وهي حائض فإنه يؤمر برجعتها، يعني أن يردها إليه حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك يعني ألغى الطلاق، وإن شاء طلق. ويستفاد منه أيضا من هذا الحديث أيضا تحريم طلاق المرأة وهي في طهر جامع فيه، فإذا قدر أن الإنسان طهرت امرأته وجامعها في هذا الطهر بعد الحيض فإن هذا الطلاق أيضا محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليطلقها طاهرا من غير مسيس، يعني من غير أن يمسها. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن المشروع للإنسان أن يسأل عن الأحكام التي يجهلها والتي لا يعرف حكمها عند الله ورسوله، وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته أتى عمر رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله. وهذا هو الواجب على كل إنسان، أن يسأل عما جهله من العلم لأجل أن يعبد الله عز وجل على بصيرة فيما يتعلق بالعبادات، ولأجل أن لا يقع في المحذور أيضا. وأكثر ما يوقع الناس في الأمور المحرمة والمحظور وترك الواجبات وما أشبه ذلك هو أنهم يقدمون على فعل العبادات أو غيرها من الأشياء من غير سؤال. والواجب على الإنسان أن يسأل عما جهله، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين أفتوا الرجل جهلا، قال: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.